هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الراجل في حاله وناوي يكمل نص دينه. يكمل نص دينه ومين يرضى بيه؟ ليه بقى يا سبراهيم؟ عشان سمعته اللي زي الأرض دي. في ايه يا فوزية؟ قوليلي انت من امتى بتخبي عني حاجة؟ انا مالك يا فوزية؟ في ايه بس؟ انا ماليش اي دخل في اللي هقوله لك دلوقتي. سيداتي سادتي، مطبات في الهواء. نستهل لقاءنا بتمثيلية سيرة الناس، تأليف إبراهيم عبد الله وإخراج علي محمود، مدتها نصف ساعة، وأذيعت أول مرة في مايو 1964. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. سيرة الناس. سيرة الناس تمثيلية من تأليف إبراهيم حسين عبد الله وإخراج علي محمود. زي الحال يا كفيدة؟ الحمد لله يا سبراهيم. عملنا ايه النهاردة على الغداء بقى؟ ملوخية، انما ايه تاكل صوابعك وراها. وسامية لسه ما جاتش من الشغل ولا زمانها إيه؟ جاية. اللي على فكرة خير محمد افندي جارنا، مش عارف ماله، باين عليه زعلان شوية. ليه؟ انت شفته؟ ايوه، كان شايل شنطة واخد في وشه كده. واخد في وشه على فين؟ الظاهر كان رايح على محطة الاتوبيس. ده انا حتى رميت عليه السلام ما ردش. ايوه ايوه عرفت. عرفتي ايه يا تفيده؟ اتكلمي. اصل سمعت يعني ان عندهم شويه دوشه. ايوه ايوه ايوه، اتاريه امبارح كان سايب بيته وبياكل في المطعم. انما قوليلي دوشتيه اللي كانت عندهم النهارده؟ كنت في البلكونه وشفته بيتخانق. بيتخانق؟ بيتخانق مع مين؟ ها انا مش فاهم حاجه ابدا. مع مراته ست فاطمه. افهم من كده انه خد هدومه ومشي يعني؟ يمكن، الله اعلم. لازم كده، امال هيروح فين يعني؟ ما هو اصل اخته ساكنه في شبرا، يمكن بقى رايح عندها. انا مش عارفه حكايتهم ايه، كل يوم خناق. مع ان الشيخ بدوي جارنا لسه مصالحهم على بعض من اسبوع واحد. والله يا اخي الشيخ بدوي ده راجل طيب وصالح. وهي فين طيبته بقى؟ اهم يتخانقوا تاني. ايه وهو هيعمل لهم ايه بس؟ يعمل ايه؟ يخرج منها هو، يبطل كلامه اللي بيزود النار دي. ايه بقى مش كتر خيره؟ ومين يعمل عمايل الشيخ بدوي بس؟ عمل ايه بس؟ انا عمري ما شفته دخل بيت الا لما يولع فيه نار. ليه بقى يا سبراهيم؟ أما بيجي يصلح اتنين على بعض مش بيرضيهم لا. أمال بيعمل إيه؟ ينزل في الغلطان ويقعد يرشد فيه وهات يا نصايح ويكبر المسألة قوي. وهو يعني مش قصده خير؟ الله أعلم بقى، وانا يعني شرفني يا ستي. اهو انت كده الراجل الطيب تطلع فيه القطط الفطسة. طيب فين بقى؟ ما هي الأدلة قدامك اهي. أدلة ايه؟ والنبي تسكت. شوف الجرس دي لازم سامية. ايوه حاضر حاضر، طولي بالك. سعيدة يا ماما. يسعدك يا بنت. هو بابا جه من الشغل يا ماما؟ ايوه قاعد جوه، اما اروح اجهز لكم الغدا. سعيدة يا بابا. أهلا أهلا سامية. يلا يا بنتي غيري هدومك أوام علشان ناكل، يلا حسن جعان خالص. على فكرة يا بابا قبل ما انسى. إيه خير يا بنتي؟ في إيه؟ عم محمد أفني جارنا. ماله؟ قال لي إنه حيفوت عليك الساعة 7 علشان تروحوا للترز. وقابلتيه فين؟ هنا على السلم. إيه؟ هنا على سلم العمارة؟ أيوة يا بابا، كان طالع دلوقتي ومع شنطة. آه بالظبط، يبقى بقى يبقى بياخد بقية هدومه. بقيت هدومه منين؟ أصله زعلان شوية مع الست فاطمة مراته. طب وإيه دخل الزعل بهدومه؟ الله، أمال بيعمل بالشنطة إيه بس؟ الله. آه قصدك بينقل هدومه في الشنطة. طيب رجع بيها تاني ليه؟ علشان يجيب فيها قمصان وبجامات من عند الترزي. وإيه اللي عرفك يا ستي؟ كنت فاكرة لسه راجع من الشغل فسألته. قالك إيه؟ قال لي أنا رجعت من بدري علشان أخد الشنطة وأروح لترزي القمصان. الله الله يجازيك يا تفيدة. وحيفوت عليك يا بابا هو ست فاطمة مراته الساعة 7 زي ما قلت لحضرتك. الغرض بقى مامتك هي اللي خلتنا نجيب سيرة الناس. طبعا إذنك بقى يا بابا أما روح أجهز الغدا مع ماما. بس بسرعة بقى يا بنتي أحسن، أنا جعان خالص. كده يا راجل برضه جيران من 25 سنة وبقالنا شهر ما شفناش بعض. والله يا سي إبراهيم مشاغل الدنيا. طيب إذا كنت أنت يا سي محمد مشغول خلي الست فاطمة حرمك تشرفنا. ده أنا جيلكوا على عناية. والله إحنا ما بنعز حد في العمارة قدكم. القلوب عند بعضها يا ست تفيدة. أيوة يا أخي، نقعد نتكلم كلمتين ندردش شوية مع بعض. إيه ده بيتنا، هو إحنا عاوزين عزومة؟ ما أنا بقول كده برضه، ده حتى الشيخ بدوي كان بيود علينا، بقاله جمعة ما حد شافه رقم. أنا شفته النهاردة داخل عند الأستاذ سامي المهندس. سامي المهندس؟ وإيه اللي ودى الشيخ بدوي عند سامي المهندس؟ ما عرفش الأستاذ سامي ده عليه. عجيبة، الشيخ بدوي دخل شقة سامي؟ إيه يمكن عايزه في حاجة. أيوة بس الشيخ بدوي إيه اللي يوديه عند الجدع دي؟ ليه ماله الأستاذ سامي يا إبراهيم أفندي؟ الله يا سي محمد الشاب ده مش عاجبني ابدا. حق مالكش حق يا سي ابراهيم، ده ولا كل الشبان ادب ايه واخلاق ايه. ايوه بس اصله طالع فيها كده. لا لا لا لا، ده انسان طيب ومستقيم ولا بيفوتش ولا فرض، دايما اقابله في الجامع. افهمني بس، انا ما اقصدش كده. امال تقصد ايه؟ اقصد وقفته في البلكونه والشباك طول النهار. لا لا لا لا، لا يا سي ابراهيم، اهو بقاله معانا 4 سنين في العماره ما حد سمع عنه حاجة. طيب والكلام اللي بيقولوا عليه الجيران بقى؟ بيقولوا عليه ايه؟ بيعترضوا على وقفته في الشباك يا سيدي. هو بيجرح حد لا سمح الله؟ اه طبعا بيجرح الجيران، ما بيعرفوش يفتحوا شبابيكهم منه. ليه بقى؟ من عينيه اللي راح جاية شمال ويمين. والله انت لو عرفت الجدع ده هتحترمه جدا. عارف ازاي بس وهو سمعته بالشكل ده؟ يا راجل ما تسمعش كلام الناس. ربنا يوعد سامية بنتك بعريس زي إيه؟ من بوقك لباب السما يا اختي. انا بقى مرضاش ابدا. ليه بقى؟ ده مهندس قد الدنيا. انا لازم عريس بنتي يكون سمعته زي الذهب. والله ده ابن حلال انا عارفه كويس. وبيجي عندكم؟ ايوه بيجي يلعب معايا طاوله. لا لا يا سي محمد غلط خالص انك تعرف واحد زي ده. اهو انت كده ما بيعجبكش العجب. طب انا هخلي الشيخ بدوي يقول لك رايه في سامي. يا ده احنا اتاخرنا، قوم بينا نلحق الترزي بقى. يلا بينا، ما تخليش الست فاطمه تمشي يا تفيده عشان نسهر كلنا سوا لما نرجع. مش هتمشي، بس روحوا انتوا ورجعوا بسرعه. انت فين من زمان يا استاذ سامي؟ والله روحت البلد يا عم الشيخ بدوي. ازاي الوالد واللي في البلد؟ بيسلموا عليك. انا بعت لك النهارده علشان اكلمك في موضوع. خير خير ان شاء الله. انت عارف اني خريج جامعه وتوظفت بقالي 4 سنين. هذا من فضل ربي. ومش ناقصني حاجه في الدنيا غير اني اكمل نص ديني. ونعم العزم يا استاذ سامي. وعلشان كده انا بعت لك النهارده. انا رهن الاشاره. اتكلم يا ابني. عاوز اخد رايك في العروسه. ومين هي السعيده دي؟ ايه رايك في الانسه ساميه؟ بنت ابراهيم افندي. ايوه. ونعم البنات. الانسه ساميه يا ابني شابه فاضله. علشان كده قلت اخد رايك، وخصوصا انك عارفهم كويس. عجل ولا تؤجل، خير البر عاجله. توكل على الله يا ابني، توكل على الله. يعني انت موافق؟ طبعا. وابوها راجل طيب. اصلا انا معرفوش. ده راجل قلبه ابيض واللي في قلبه على لسانه. ما هو علشان كده بعتلك. طيب يا سيدي، ما تروح تكلم ابوها على طول. بس انا معرفش ابراهيم افندي، او بمعنى اصح ما كلمتوش ابدا. اعرفك بيه؟ لا لا، انا رايي غير كده. طيب انت يعني انت رايك ايه؟ انت طبعا عارفني كويس. بالطبع، ده انا وابوك متربيين سوا. انا من رايي تكلمهم انت الاول وتاخد رايهم. انا ما عنديش مانع. وانا منتظر ردك. اطمن، اعتبر الموضوع منتهي. ربنا يعمل اللي فيه الخير، وانا مستعد لجميع طلباتهم. يا ابني الزواج تعاون مش بيع وشراء. بمجرد موافقتهم هجيب الشبكه على طول. هيوافقوا باذن الله. انت شاب متوفره فيه كل الشروط اللي يتمناها اي اب لبنته، يبقى ليه ما يوافقوش؟ ربنا ما يحرمناش منك يا عم الشيخ بدوي. بكره باذن الله هكلمهم. ربنا يوفقك ان شاء الله، وهرد عليك على طول. يعني ابعت لهم في البلد جواب؟ استنى شويه لما تشوف الموافقه. مستعجل ليه؟ علشان يجوا يقدموا الشبكه. استنى بكره ولا بعده؟ زي بعضه، استنى احسن. وربنا يعمل اللي فيه الخير. ابراهيم افندي جوه. ياللي هنا. يا ساتر. اهلا اهلا عم الشيخ بدوي، يا الف مرحبا. الله يرحب بيك يا سي ابراهيم. اهلا وسهلا، البيت نور وبقى كله بركه. الله يبارك لنا فيك يا امير. يا سلام، هي دنيا تسوى حاجه من غير الناس الطيبين. انت بركتها. امال الست ساميه فين؟ ساميه سامية وصلت لحد خالتها وزمنها جاية على ما نشرب القهوة. بالسلامة بإذن الله. يا أم سامية. أم سامية. أيوة يا سي إبراهيم. نعم. اعمل لنا فنجانين قهوة مظبوطين. حاضر من عينيا. والله إحنا مشتاقين يا عم الشيخ بدوي. الله يخليك. امبارح كان هنا الأستاذ محمد وحرمه، وكنا متعشمين إنك تفوت علينا. امبارح كنت عند الأستاذ سامي. عند الأستاذ سامي؟ أيوة، الأستاذ سامي المهندس جرمة. أنت اللي رحت له فعلا؟ أصله كان طالبني في موضوع. اتفضلوا القهوة. متشكرين. متشكرين يا ست مسامية. أيوة، وكان عايزك في إيه بقى؟ في موضوع هقولك عليه. أنا مش عارف صاحب العمارة سكن الجدع ده ليه. ليه؟ ماله الأستاذ سامي؟ قصدي يعني العمارة كلها عائلات، وكان ايه يمنع انه يسكن في بيت فيه عائلات؟ وجوده في وسط العائلات بيجرحهم. الكلام ده لو صدرت منه حاجة تمس احساس اي حد. انا سمعت ان فيه ناس متضايقين منه خالص. ما هو لو كان بسبب يبقى معقول. على حكاية فتحته الشبابيك وبحلقته منها في شقق الناس. امال هيقعد في الضلمة؟ لا انا ما قلتش كده، لكن يراعي شعور السكان برضو. انا مش شايف في كده عيب، هيسجن نفسه في الشقة. ثم كمان في حاجات تانية كتير بيقولوها عليه. الأستاذ سامي من بيت طيب وأنا أعرفه كويس. ما هو يا عم الشيخ بدوي، اللي بيبعد عن أهله بيمشي على كيفه. لا بيمشي على كيفه ولا حاجة، الراجل في حاله وناوي يكمل نص دينه. يكمل نص دينه؟ ومين يرضى بيه؟ ليه بقى يا سي إبراهيم؟ عشان سمعته اللي زي الأرض دي. والله ده شاب تقي وطيب وابن حلال ومهندس قد الدنيا. يا سيدي المسألة مش مسألة مناصب. أمال إيه؟ ده يشرف اللي يناسبه. يشرف على إيه كده؟ الراجل بسمعته وأخلاقه قبل كل شيء. أنا مش شايف في الأستاذ سامي أي عيب. أنا شخصيا لو واحد زيه تقدم لسامية أرفض رفض بات. يظهر إنك زعلان من الأستاذ سامي شوية. طبعا الراجل لازم يكون سمعته زي الذهب. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشارع كله عائلات وتعبانين منه خالص خالص. أنا قلت لك إنه ناوي يتجوز. ناوي يتجوز يعني أنا عايز أقول لك. اتفضل. لو تقدم للآنسة سامية ترفض؟ إيه؟ الآنسة سامية؟ طبعا أرفض رفض بات يا شيخ بدوي. الله. أهي سامية وصلت. اهلا اهلا اهلا عم الشيخ بدوي، البيت منور بصحابه يا ست سامية. الله انت رايح فين يا عم الشيخ بدوي؟ انا عايز اقعد معاك. اصلي مستعجل عشان ورايا مشوار كده، يعني لما تشوفني تمشي. اصلي قاعد من زمان يا بنتي. السلام عليكم. مع السلامة يا شيخ بدوي. يا ست أم سامية. خير إن شاء الله يا ست فاطمة. الخبر اللي سمعته ده صحيح؟ إيه هو يا أختي؟ إنه جه لست سامية عريس. عريس؟ يسمع منك ربنا. يو بتخبي علي ليه؟ ما هو الشيخ بدوي كان عندكم امبارح عشان كده. والله ما أنا فاهمة من اللي بتقولي ده حاجة. أصلا أنا سمعت إن الشيخ بدوي كان جاي لكم عشان يخطب سامية. يخطب سامية لمين؟ قولي كلام غير ده، يعني مش عارفة؟ والله ما أنا عارفة حاجة. أنت عارفة الأستاذ سامي المهندس اللي ساكن معانا في العمارة؟ أيوة عارفاه. ماله الأستاذ سامي؟ طلب من الشيخ بدوي إنه يكلم إبراهيم أفندي. يكلم إبراهيم أفندي؟ الله، أمال بقاليش حاجة. يكلمه عشان إيه؟ يوه، عشان يطلب إيد بنتك سامية للأستاذ سامي. يطلبها لمين؟ بقولك للأستاذ سامي. كده يا إبراهيم ميلت بخت البنت. لكن النهاردة بقى سمعت كلام زعلني. اللهم اجعله خير. سمعت إيه؟ سمعت إنكوا رفضتوا العريس. وإيه اللي عرفك بس يا ست فاطمة؟ بيقولوا إبراهيم أفندي قبل ما يتكلم الشيخ بدوي نزل سب واشتمى في الأستاذ سامي. لكن الشيخ بدوي ما فتحش موضوع الجواز. ما هو ابراهيم افندي ما ادالوش فرصه. هو مين قالك بس يا ست فاطمه؟ الشيخ بدوي اصله كان قاعد مع جوزي. وحتى الشيخ بدوي محتار يقول للاستاذ سامي ايه. وبعدين ايه اللي حصل؟ محمد افندي كان رايه انه بلاش الاستاذ سامي يعرف. الله يستره، وما قالوش الشيخ بدوي طبعا. بس اصبري عليا شويه. قولي يا اختي قولي شويه. والاستاذ سامي طب والشيخ بدوي كان قاعد عندنا، وطبعا سامي سال الشيخ بدوي. ايوه يا حبيبتي، وكان مهتم قوي بالموضوع. وطبعا الشيخ بدوي قال له. لا قال له لسه ما تكلمتش. الشيخ بدوي راجل طيب وبيحب للناس الخير. والله انتم مالكوش حق يا ست تفيدة. كل شيء نصيب يا اختي. ده عريس لقطه ومستقبله عال، ورفض العرسان من غير سبب كده مش كويس. وحنعمل ايه بقى ست فاطمه لابراهيم افندي وطبعه اللي يعلم به ربنا؟ لكن قوليلي ساميه عرفت؟ طبعا لا. ولا انا كنت ناوي اكلم ابراهيم افندي لولا الشيخ بدوي يعني قال انه مصر على رايه. وماله يا ست فاطمه وماله؟ كلميه يا اختي انت وسي محمد. ساميه زي بنتكم تمام، يمكن يلين شويه. محمد افندي يا اختي زعلان منه وخايف يتكلم، احسن يعني يكسفه زي ما كسف الشيخ بدوي. يكسف محمد افندي؟ لا والله ده ما يحصل ابدا. بس والنبي تخليه يكلمه. ربنا يهيئ اللي فيه الخير. أنا لازم أشوف حل مع سي إبراهيم أفندي ده. أصبر يا سي محمد أصبر. وأخلة الصبر. الله، عمال يجيب في سيرتنا واسكت. طول بالك يا سي محمد، شوف رأي عم الشيخ بدوي إيه. وماله، خليه يجيب في سيرتك، هي الناس مش عارفاك. ويعني نسيبه كده؟ لازم نشوف معاه حل ولا إيه يا أستاذ سامي؟ أنا من رأيي نكلمه. ده إحنا مش نكلمه بس، ده إحنا لازم نقطعه. ونقطعه ليه إذا كان عنده استعداد يبطل الحكاية دي؟ ده مش ممكن يتوب عن الكلام في ست الناس. ما تزعلش نفسك يا سي محمد، أنا هكلمه. الكلام ما بقاش نافع معاه، كل سكان العمارة بيشتكوا منه. لكن ده ما يمنعش إن عم الشيخ بدوي يكلمه. ده ما خلاش حد في العمارة إلا ما اتكلم في سيرته. تلاسمه إزاي ده؟ الله، وبنته ذنبها إيه؟ وبعدين معاك يا سي محمد، أنا قررت أقطعه. لكن لازم تشوف رأي عم الشيخ بدوي إيه. أنت خلاص نسيت إبراهيم أفندي. ما أنت شايف يا عم الشيخ بدوي، نسيت لما كنت برا أنت والست وابنك كان مريض حيموت، مين اللي قام بالواجب ووداه للدكتور؟ مش هو برضو إبراهيم أفندي؟ لكن تجريح الناس وما جايب سيرتها بين شقق العمارة والسكان، ده يعجبك يا عم الشيخ بدوي؟ ما تقول له يا أستاذ سامي. والله يا أستاذ محمد هو ما يعجبش حد. يا جماعة أنا قررت أكلمه في الموضوع بصراحة. برضو مش هيقتنع. علشان إيه بقى يا أستاذ محمد؟ إيه هو اللي فيه طبع بيسيبه؟ أصبر لغاية ما نشوف عم الشيخ بدوي حيعمل إيه. حاضر، هسكت لغاية لما أشوف الشيخ بدوي حيعمل معاه إيه، علشان خاطركم بس والله العظيم. يا راجل يا راجل، إبراهيم أفندي أنت تعرفه كويس. أعرف فيه إيه؟ ما هو باين قدامنا. هو تعرف إنه راجل طيب وقلبه أبيض ويحب الخير للجميع. لو كان بيحب لنا الخير ما كانش يقعد يجيب في سيرتنا. معلش يا سيدي معلش، المسامح كريم وكلنا بنغلط. ما هو لو غلط مرة اتنين كان زي بعضه. اوه انتهينا بقى، يعني هقول لكم بقى. لا تقول ولا تعيد، انا هروح اكلمه. انا جاي معاك يا عم الشيخ بدوي. إيه ابقى تعالى ورايا يا استاذ سامي. ليه ما نروح سوا؟ لغاية انا ما اكون هديت الجو. برضو احسن، انا موافق. مش ممكن اقعد في العمارة دي بعد كده ابدا. علشان ايه بقى؟ هو انت كل يوم جايب لنا خبر شكل مش كفاية؟ تصوري تصوري يا ستي. نعم. رميت السلام على محمد افندي وعينه في عيني، رميت عليه السلام ما ردش علي. والله ليه حق يا راجل يا راجل، كفاية بقى كفاية بقى، ميلت بخت بنتك. نعم بتقولي ايه حضرتك؟ انا ميلت بخت بنتي ليه؟ عشان ايه بقى؟ الشيخ بدوي كان جاي يخطب بنتك للاستاذ سامي اللي نزلت انت فيه دب وشتيمه. هو راح قال له؟ الله اعلم بقى. هو انت بقيت تتعاشر؟ حتى ساميه بنتك متضايقه من طريقتك. ايه حتى ساميه؟ طيب اسكت احسن. جاي اهي. انا مش عارفه الجيران اللي في شقه 15 مالهم يا بابا ومال. ايه يا بنتي في حاجه؟ الست كانت واقفه في البلكون، قمت قلت لها سعيد، ما ردتش علي. يعني ما ردتش عليكي؟ ايوه يا بابا. طيب وايه يهمك اذا كانت ترد ولا ما تردش؟ تصور يا بابا، ده حتى عم محمد يا بابا كل ما يشوفني يكشر في وش. معلش يا بنتي معلش، استحملهم شويه علشان خاطر ابوكي. اديني مستحمله اهو يا ماما. وبعدين معاك يا ام ساميه، وبعدين معاكي. تفضلي قومي شوفي مين. حاضر. تفضلي. اديني قايمه يا اخويا، اديني قايمه. يا ساتر يا رب يا ساتر، الناس ما بقاش فيها خير لبعضيها ابدا. يا اللي هنا يا رب يا ساتر. ده عم الشيخ بدوي يا بابا. أهلاً الشيخ بدوي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا عم الشيخ بدوي. اهلا اهلا. اتفضل. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا ستي ساميه؟ ازيك يا بنتي؟ يا سلام. الله يسلمك يا عم الشيخ. ازيك يا عم الشيخ بدوي؟ الله يسلمك. انت فينك من زمان؟ ما حدش بيشوفك. الدنيا يا بنتي شغله الناس. لا اصلحنا بقى، ما بقيناش على البال يا سيدي. لا والله يا سي ابراهيم، انت دايما على بالي. إيه؟ طبعا اذنكم بقى انا هروح اعمل لكم القهوه بايديا. لا مفيش داعي، مفيش داعي للقهوه. لا ازاي انت بقى؟ قهوتنا وشربتنا. لا لازم تعمل لك القهوه برضه. يلا يا ساميه اعملي القهوه وخليها مظبوط. حاضر. فنجانين لي انا وهو. حاضر يا بابا. بقى حضرتك بتقول اننا دايما على بالك. اي والله يا سيدي، اي والله. لو كنا دايما على بالك كنت جيت شفتنا قبل ما نمشي. تمشي؟ تمشي على فين لا سمح الله؟ امشي بقى. والله الحقيقة انا ناوي اعزل ان شاء الله. تعزل ليه يا سي ابراهيم؟ شقتك كويسة ومناسبة. ايوه شقتي كويسة ومناسبة، ما قلتش حاجة. شقة كويسة والحمد لله، انما بقى امال في ايه؟ طبعا انت عارف ان شغلي بعيد عن هنا. ايوه ايوه عارف وعارف ومتاكد، وبتركب له حتى مواصلتين. وعارف ان اللي مقعدني هنا اخواني وجيراني اللي معاشرهم بقالي 10 سنين. جزاك الله كل خير. ما دام بقى حبايبي وجيراني استغنوا عني يبقى ماليش لزوم، يبقى احسن اعزل من هنا. يستغنوا عنك ليه لا سمح الله؟ ليه؟ تصور يا عم الشيخ بدوي، تصور، تصور رميت السلام على محمد افندي ما ردش. تصور والساكن اللي في شقه 11 جيت اركب معاه الاسانسير سابني وقال لي اركب انت. تصور. انا دلوقتي حاسس انهم مش عاوزيني معاهم. تصور. لا حول ولا قوه الا بالله. يا راجل يا راجل ما تبقاش تاخد في بالك. عشان كده بقى يا عم الشيخ بدوي انا انا أنا قررت أعزل. تعزل؟ أيوه. ده احنا ما نستغناش عنك، ما نستغناش عنك أبدا أبدا. أنت بس اللي قلبك طيب يا عم الشيخ بدوي. لا والله كل العمارة بتحبك وبتعزك يا سي إبراهيم. بتحبني وبتعزني؟ يا سلام، يا فين المحبة دي؟ هما كانوا بيقولوا سرهم لحد إلا ليا. النهاردة ما بقوش حتى يزروني. إن بعض الظن اسم، كل شيء يصلح وحيقولك لغاية عندك ويصلحوك. ده أنا اللي أصالحهم. أنا فهمت غلطتي يا عم الشيخ بدوي. لا سي إبراهيم أنت راجل عزيز علينا. الله يعزي مقدارك، الله يعزي مقدارك. سامية. سامية بابا. شوفي مين يا سامية. حاضر حاضر يا بابا. مين؟ الأستاذ سامي. أيوة سامي. بابا موجود؟ ايوه استاذ سامي اتفضل. عم الشيخ بدوي هنا؟ ايوه. طيب تسمحي لي ادخل؟ اوي اوي اتفضل. من هنا مين يا سامية؟ ده الاستاذ سامي يا بابا. الاستاذ سامي. الاستاذ سامي اتفضل. اتفضل يا استاذ سامي. اهلا وسهلا بيك يا بابا. اهلا يا ابني بتنور. اتفضل يا استاذ سامي اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم الشيخ بدوي. اهو الاستاذ سامي جالك يزورك ويصلحك بالنيابه عن محمد افندي. لا لا ده انا اللي اطلع لمحمد افندي بنفسي. تصور تصور يا أستاذ سامي عاوز يعزل. يعزل؟ هو احنا نقدر نستغنى عنه؟ هو الواحد يقدر يعيش من غيركم؟ يا سامية. سامية. أيوة يا بابا. فين الحاجة الساعة علشان الأستاذ سامي؟ حاضر حاضر يا بابا. ملوش لازمة يا أستاذ إبراهيم. بسرعة جاية. ايه قد منها؟ أيوة يا ماما. طيب بسرعة وضبي الصينية وخشي بالشربات. حاضر حاضر يا ماما حاضر. تعالي يا سامية تعالي احط صينية قدام الأستاذ سامي. ده عمره ما دخل بيتنا. اهلا وسهلا. أهلاً. الاستاذ سامي مش غريب، ده انا والده متربيين سوا. يعني بلديات يا سي الشيخ. طيب مش تقول كده يا اخي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ. ده حتى كان قصدك في موضوع وما جاتش الفرصه عشان اكلمك فيه. موضوع قصدني انا؟ أيوة. خير يا سي الشيخ. خير خير الف خير. كان طالب ايد سامية. إيه؟ وهو قدامك بقى اتصرف معاه ولا ماليش دعوة. أما مالكش حق يا شيخ بدوي، ده سامية بنتك، ده انت تؤمر، ده انا اوديها لك لغاية البيت. سامية في عينيا يا استاذ ابراهيم. يا ابني يا ابني الجواز مش بيع وشراء، عرايس اليومين دول لازم يكونوا متفاهمين. بالظبط، وعلشان كده انا جيت لك بنفسي علشان تاخد رأيك. انا ما عنديش مانع ابدا يا مسامية. أم سامية. أيوة يا إبراهيم. تعالي قربي لما أقول لك. أهلا وسهلا. أهلا الأستاذ سامي، أتاري بيتنا نور أصحابه يا فندم. أهلا وسهلا يا ست. الأستاذ سامي طالب إيد بنتك سامية. ده احنا يزيدنا شرف يا أخويا. يعني أنت زي موافقة. طيب يا ستي بقى لما نشوف رأي سامية إيه. رأي سامية؟ أمال لازم ناخد رأيها. إيه رأيك بقى يا سامية؟ السكوت علامة الرضا. مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك. وهي هتلاقي إيه بعد كده؟ مركز وسمعة زي الدهب. ربنا ما يحرمناش منك يا حماتي. وبالمرة عشان تتم فرحتنا، قوم نصالح محمد أفندي ونعزمه في خطبة سامية والأستاذ سامي. استمعتم إلى تمثيلية سيرة الناس، كتبها الإذاعة إبراهيم حسين عبد الله. صور الشخصيات: عبد الرحيم الزرقاني، أحمد أباضة، ليلى فهمي، سهير رضا، سهير عبد الفتاح، سعد الغزاوي، عثمان محمد علي. قام بالتسجيل سامية كامل، وساعد في الإخراج جبل نصر وعبد الستار بدوي. تمثيلية من إخراج علي محمود. مستمعينا الأعزاء، في الحلقة الماضية حدث خطأ فني أدى إلى قطع فقرة برنامج من الحياة قبل اكتمالها، وقد توالت تعليقاتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك في جروب عمر بطيشة شاهد على العصر، وأيضا مكالماتكم ترصدون الخطأ وتطالبون بتصحيحه. وبناء على رغبتكم نعيد عليكم الآن هذه الفقرة كاملة، ونعتذر عن هذا الخطأ ونعد بعدم تكراره. مستمعينا الأعزاء، من الحياة، تقديم وإخراج ديمتري لوقا. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزي المستمع، كتير بيقولولنا انهم خايفين يبعتوا قصصهم لانها بتمس حياتهم الخاصة، ومش عارفين اذا كانت السرية مكفولة لجواباتهم ولا لا. في الواقع ان السرية مكفولة للجوابات كلها، سواء الصالحة للإذاعة او غير الصالحة. ومن غير ما انتوا تقولولنا احنا بنشوف اذا كانت القصص اللي بتبعتوها فيها احراج لاصحابها، ففي الحالة دي مش بنذكر اسماء مرسليها. مثلا قصة الحلقة بتاعت الليلة دي، صاحبتها بعتتها وكتب اسمها عليها، لكن احنا وجدنا ان في ذكر اسمها احراج ليها. بعتت في جوابها بتقول: انا فتاة في العشرين من العمر، من اسرة متوسطة على جانب من الثقافة، ولي مجموعة من الهوايات اللطيفة أهمها الرسم، إلا أن الطبيعة حرمتني الشيء الذي تعتز به المرأة وتتباهى، حرمتني نعمة الجمال. كنت أسمع بأذناي كلمة دميمة همسا وجهرا ممن حولي، فكانت تنساب في كياني كأنها النار في أعواد الهشيم. لذلك آثرت الاعتكاف والوحدة، وظل يلازمني ذلك الشعور حتى ضقت ذرعا بالحياة. ولكن حدث ذات مرة أن زرت معرضا أقامه أحد الرسامين، وإذا بي أراه لأول مرة يقف إلى جواري ويتحدث إلي. الآنسة واقفة قدام اللوحة دي بقالها يجي 10 دقايق. فعلا انت يظهر بتحب المناظر الطبيعية قوي، مع ان ده منظر صحراء. وهي الصحراء منظرها وحش؟ لا بالعكس، دي كلها جمال وأسرار. انا بعتقد ان فيها روعة وهدوء وسحر. انا شخصيا اتمنى اني اعيش فيها طول العمر. يا ريت. وانت كمان حد يطول يقعد في جنة زي دي، ده يبقى حلم من الاحلام. انت شاعرة؟ انا معجبة كمان بالزاوية اللي الفنان رمزي اخد منها الصورة، لأنه بين منظر الجمال والرملة والصبار ساعة الغروب بشكل جميل. دي أول مرة حضرتك تتفرجي فيها على معرض الأستاذ رمزي؟ أيوه. دي بالنسبة لي يمكن المرة الرابعة. ياه ليه؟ أنا أصلي أحب الرسم أوي. حضرتك رسام؟ لا محامي. وإيه الصلة بين المحاماة والرسم؟ والله حكاية الفن دي ملهاش صلة بحاجة أبدا، لا بالدراسة ولا بالوظيفة، لأن كتير قوي تلاقي عامل مثلا بيكتب شعر، وواحد خريج التجارة بيكتب قصة، ودكتور بيمثل، وهكذا. ده صحيح. وحضرتك بقى غاوية رسم؟ شوية. لا ده انت لازم غاوية الرسم جدا، لأن وقوفك قدام الصورة دي بالذات المدة دي كلها دليل على انك فاهمة كويس. نص نص، إنما الحقيقة المنظر ده بالذات لفت نظري. أصل ربنا على ما أعتقد مش ممكن يخلق حاجة من غير ما يحط فيها لمسة من عظمته وقدرته، والواحد لما بيعيد النظر في الصورة بيلاقي فيها جلال وسكينة توحي للنفس بالهدوء والراحة، مش كده برضه؟ ده انت على كده كل صور الرسام رمزي عجباه تقريبا. احنا يظهر خرمنا حبتين في الفن. انا لغاية دلوقتي معرفتش هي الآنسة في مدرسة الفنون الجميلة؟ لا انا في كلية الآداب. انا يهمني قوي ان واحدة لها ذوقك الرفيع ده تديني رأيها في شوية صور أنا رسمها، ده طبعا إذا ما كانش عندك مانع. أنا شخصيا ما عنديش مانع، إنما ما أقدرش أعرف ظروفي بالظبط علشان أرتبط بمعاد. هو اسم الآنسة إيه؟ زينب. اسمها يا آنسة زينب، أنت عارفة أن الهاوي بالذات محتاج دايما أنه ياخد رأي ناس بيفهموا في هوايته علشان يطمئن أنه ماشي في الطريق السليم، وكل اللي بطمع فيه أنك تديني رأيك في اللوحات اللي أنا رسمها. على كل حال أنا بكون دايما بعد الساعة 12 في بوفيه الكلية. كده وهو كذلك. أنا يا ستي رشدي أبو المجد المحامي. أهلا وسهلا. وبكرة أو بعده حكون بعد الساعة 12 في بوفيه الكلية. غير شوية الصور دول بس؟ لكن دول ما يكفوش معرض. لا ما أنا لسه بقى حرسم مجموعة تانية، وطبعا هاخد رأيك في كل فكرة قبل ما نفذ. لا ده انت واخد عني فكرة كبيرة أو في الرسم. ده انت ما تتصورش قد ايه كنت خايفة اني ما حققش ظنك في أول مرة عرضت فيها علي رسوماتك. أنا لا يمكن ظني يخيب يا أنسة زينة. دي ثقة أنا أعتز بيها جدا. أنا فعلا من أول مرة وثقت فيكي ثقة غريبة. إيش معنى؟ والله ما اعرفش. لا لازم في سبب. والله سبب ظاهر مفيش، انما يمكن انا مريت بتجارب كتيره خلتني اقدر احكم على الاشخاص بسرعه. انا متشكره قوي يا استاذ رشدي على الثقه الكبيره دي. اصل يا انسه زينب الانسان ايمانه زي اللي تزعزع. في ايه؟ في كل حاجه. ما اعرفش انا ليه كل ما بتزيد تجربتي كل ما بيزيد اقتناعي بالحقيقة دي. انت بتتكلم كأنك متضايق فعلا. لا ده انا اللي حاسس ان انا اللي ضايقتك. ابدا بالعكس، أنا يهمني إنه يزول عنك أثر التجارب اللي ضايقتك دي وأثرت فيك. من النهاردة تجاربي هتقف. إزاي؟ أنا لي رغبة في إني أستقر ومش عايز أجرب حاجة تانية بقى. ده عيني الصواب، بس لعلك بقى وفقت في إنك تلاقي شاطئ تستريح إليه. وفقت طبعا. أنا أهنيك. وأنا أهنيك. ها؟ تهنيني بإيه؟ أنت يا زينب الشاطئ اللي قررت أستريح إليه. أنا؟ أيوه. أنت متسرع قوي يا أستاذ رشدي. بالعكس، أنا عمري ما اتخذت لنفسي قرار أصوب من ده. بس إيه؟ لازم تفكر شوية علشان التجربة تكون ناجحة. أنا فكرت خلاص. فكري أنت يا زينب، أنا حديك الفرصة اللي أنت عايزاها علشان تفكري، وأنا منتظر رأيك. أنت فاجئتني يا أستاذ رشدي. فكري في خلال الأسبوع ده، وأنا الأسبوع الجاي أو اللي بعده بالكتير حزوركم في البيت. النهارده يا ماما. ازاي يا زينب؟ انت يا بنتي جايه من الكليه وتعبانه؟ لا مش تعبان. خير يا بنتي؟ انا من مده ما شفتكيش مبسوطه بالشكل ده. حصل ايه؟ تصوري يا ماما، شاب محامي وفنان وفي منتهى الاناقه بيكلمني بكل رقه وذوق وحنيه وعرض عليا مستقبله وعاوز يتجوزني. وده كتير عليك يا زينب. انا ما كنتش يا ماما مصدقه ان فيه راجل في الدنيا يكلمني او يهتم بي مش يعرض عليا الجواز. يا بنتي ده انت زي القمر، غيرش مخك ناشف ومش مريحك وليك افكار تعباكي وتعباني. انا مش قلتلك كل فوله ولها كيان؟ ما كنتيش مصدقان. خلاص يا ماما، انا دلوقتي بقت لي ثقه في نفسي ومش هقول كلام يضايقك ابدا. ادعي لي يا ماما ربنا يوفقني. ونعم بالله يا بنتي، ربنا يتمم لك ويهدي سرك. من بقك لباب السماء يا ماما. ربنا هو الاعلم باللي في قلبي يا زينب. هو جاي يزورنا الاسبوع الجاي ولا اللي بعده بالكتير يا ماما؟ يا انس وشر. لو كان المرحوم بابا عايش ما كنتش تعبت التعب ده كله يا ماما. انا في ديك اليوم اللي اتعب لك فيه يا زينب. يا ما انت كريم يا رب. الشاب اللي زي القمر اللي كان قاعد وياكي في البوفيه ده يا زينب؟ شفتك انا ودوله قلنا حقيقي تحت الساهي دواهي، كنا بيني وبينك عاوزين نسلم لكن خفنا. لا لا لا، مالكيش حق يا فوزيه، كان حقكوا جيتوا والله. قولي لي بقى مين ده يا زينب؟ خطيبك؟ ايوه. يا بنتي الايه؟ ها؟ وبيشتغل ايه يا ترى؟ محامي وفنان ورسام. مش تحب تشوفيه؟ يا ريت. في اي يوم اعرفك بيه؟ هو كل ما بيخلص من المحكمة بيجي يقعد في البوفيه. ها، وعرفتوا بعض ازاي؟ والله ده القدر يا فوزية. شفتيه فين يعني قوليلي؟ هو اللي شافني في معرض الرسام رمزي. وبعدين؟ ولا قبلين كلمني؟ طبعا انت سكتت زي عوايد. لا والله يا فوزية، الدور ده اتكلمت كلام مانيش عارفة جالي منين. انما الحقيقة شخصيته هي اللي شجعتني. ده التجاوب يا عفريتة، تجاوب الفن والقلب. وهتشوفيه تاني امتى؟ اول مرة راح يجي البوفيه هقولي. ربنا يوفقك يا زينب ويسمعنا عنك اخبار حلوة وتفرح. ميرسي يا فوزية. اهي دي يا سيدي صديقتي الوحيدة فوزية. اهلا وسهلا، دي فرصة سعيدة جدا يا انسة فوزية. ميرسي. زينب كلمتني كتير عنك وعن ذوقك ورسوماتك. رسوماتي انا؟ ايوه. يا حسرة، ده حضرتك لما هتشوفها تقول دي زي نبش الفراخ. انا اللي زينب خلتني متشوقة جدا اني اشوف صورك. لا ده لازم زينب هونتلك كتير.

صفي شوية يمكن رشدي يجي. ما تيجي شوي؟ يلا بينا أحسن، أنا زهقانة. ها إيه أخبارك يا زينة؟ ما فيش حاجة جديدة، كل شيء زي ما هو. رشدي لسه ما قابلش ماما؟ أبدا. وإنتي عاملة إيه؟ أنا مانيش عارفة أعمل إيه، طول الليل أعيش مع أفكاري وفي السعادة اللي منتظراني، وأول ما يطلع النهار يتهيألي إني كنت في حلم. كل ما تصور أول مقابلة ليا مع رشدي أعيش في اللحظة دي أيام وليالي، أبقى سعيدة وفرحانة، وأول ما يعتذر 3-4 أيام أحس بإن حياتي بقت خلاص جحيم، وأبقى مهمومة وزي العيانة، ويتهيألي إني مش ممكن حقدر أعيش من غيره يا فوزية، ومعرفش هيكون إيه مصيري لو بعد عني أو سابني. لا لا لا بلاش التصورات دي يا زينة، بكرة ربنا يحقق لك كل أحلام. يا ريت يا فوزية. بكرة تشوفي، بس اصبري. أصبر، أنا أصبر إن شاء الله العمر كله، مادام أكون متأكد أنه بيحبني، وإن أنا حقيقي الشاطر اللي حيستريح لي زي ما قال. هو في الواقع إنسان يا زينة، إنسان لطيف ورقيق وحنين ومجامل، وما فيش حد في الدنيا رجع لي ثقتي بنفسي غيره. كل شيء له آخر يا زينة، وربنا يكتب لكم السعادة مع بعض إن شاء الله. مرسي قوي يا فوزية. أنا رشدي. مين؟ فوزية؟ أيوة. إيه محدش شافك ليه؟ وفين الشهادة اللي قلتلك عليها؟ جوز أختي بيقولك تطلع بكرة. أيوة بس دي ضرورية جدا يا فوزية، المحكمة عاوزاها. بكرة إن شاء الله. والنهاردة أنت فين؟ بذاكر في البيت. طيب أنا كنت عايزك يا فوزية في حاجة مهمة. خير؟ لا التليفون ما ينفعش، لازم تجيني المكتب. أنت وغوشتيني. لا لا اطمني، بس لازم تيجي بكرة، سواء طلعت الشهادة أو ما طلعتش. وهو كذلك، أشوفك بكرة. مع السلامة فوزية. شهادة. خلاص يا ستي تأكدي ان صاحب البيت هيخسر القضية 100%، بس انا بقى مكافئتي هتكون ايه؟ احنا تحت امرك في كل الاتعاب اللي انت عاوزها. والله انا مش عايز غير حاجة واحدة بس، انك تسمعيني دلوقتي وتاخدي بالك من كل كلمة هقولها لك. خير؟ انا مش عارف ابتدي معاك منين. احسن حاجة ان الواحد يبتدي من الاول. طيب يبقى نبتدي من اول زيارة جيتي فيها مكتبي. انت فاكره يا فوزية دفاعك عن الجميلات ومحاولة اقناعي بان الحكاية اللي حصلت مع خطيبتي الاولى دي كانت مجرد مسألة فردية ما تعتبرش مقياس؟ ايوه. انا من يومها وانا بفكر في الحكاية دي لغاية ما اقتنعت بيها، اقتنعت بالفكرة وبصحبة الفكرة. قصدك ايه يا استاذ رشدي؟ انا مش فاهم. انا كنت متسرع في علاقتي بزينب يا فوزية. اعتقد ان المسألة دي كانت بمحض ارادتك ومحدش غصبك عليها. فعلا كانت بمحض ارادتي صحيح، انما تحت تأثير وهم انت اللي بددتيه. انا سألت نفسي كتير ليه ما شفتكيش من زمان، لكن كل عزائي اني شفتك وخلاص، ووجدت فيك الحلم اللي كنت عاوز اشوفه يوم من الايام. فوزية توافق انك تكوني شريكة حياتي؟ وزينب يا استاذ رشدي انت مش خطبتها؟ ما كانتش خطوبة بالمعنى المعروف، كان كلام بيني وبينها، كنت لسه متأثر بموضوع خطيبتي الأولانية، لكن أول ما شفتك وكلمتيني عرفت اني كنت بتصرف غلط وعلى حساب حياتي ومستقبلي. لكن زينب متعلقة بيك قوي وبتحلم باليوم اللي وعدتها بيه، والصدمة دي هتكون قاسية عليها خالص. وأكد لك يا فوزية ان علاقتنا ببعض ما وصلتش للحد اللي انت متصوراه، وإذا كانت العلاقة وصلت للدرجة دي فده مش غلطي، إنما غلطها هي. ثم ترضي يعني إني أجامل على حساب حياتي يا فوزية، وإيه يكون شكل الحياة الزوجية اللي تقوم على المجاملة بس؟ طيب سيبني شوية أفكر في الموضوع ده. لكن كل اللي يهمني يا فوزية إنك ما تسيئيش الظن بيا، وتتأكدي إن أنا مش هقدر أعيش من غيرك أبدا. طب عن إذنك يا أستاذ رشدي. أنا هفضل مستنيك يا فوزية، مع السلامة. ست فوزية بقالك مدة ما حد شافك في البوفيه. أصل كان عندي برد والله يا زينب، وما كنتش بحب أقعد في الهوا، وزيك أنت وزي رشدي. رشدي ما شفتوش خالص من أسبوعين. مش جايز يكون مشغول في المكتب؟ هو تملي يقولي كده. ومش بتصدقي لي يا زينب؟ أنا من أول مرة صدقته يا فوزية هو المخلوق الوحيد اللي خلاني أصدقه، والشعور ده هو عزائف حبي له. لكن الأيام دي ما عرفش إيه اللي تغير فيه، قلبي مش مستريح وأفكاري تعباني أوي. يا شيخة سيبك من الأوهام دي. جايز يا فوزية تكون أوهام، جايز. أقولها لك يا زينب. خير يا فوزية؟ أنت مش ملاحظة أني كنت بتحاشى أشوفك في الأيام الأخيرة؟ أيوة فعلا. لكن ليه يا فوزية؟ أنا ماليش صديقة في الدنيا غيرك يا زينب. أنا كنت عاوزة أكلمك من مدة طويلة وما كنتش قادرة، لكن يظهر أن أنا لازم أتكلم. في أي فوزية؟ قوليلي، أنت من إمتى بتخبي عني حاجة؟ أنا مالك يا فوزية؟ في إيه بس؟ أنا ماليش أي دخل في اللي هقوله لك دلوقتي. أنا فوجئت بأن الأستاذ رشدي بيعرض عليا. ما تكمليش يا فوزية، أنا فهمت كل حاجة. ده كان شيء طبيعي أنه يحبك، لأن فيكي كل المواهب والصفات اللي تحبب أي إنسان فيك، وهو كمان شاب كويس، عمره ما أذى شعوري ولا كلمني كلمة أساءت ليا. وأنا في الواقع تسرعت، أنا اندفعت وقلتلك إنه خطبني وده ما حصلش. لكن أهو ساعات الواحد بيتعلق بأوهام ملهاش وجود أبدا. يا زينب، أنا مش عارفة أرد عليك أقولك إيه. ما تقوليش حاجة يا فوزية، ربنا يهنيكم بعض ويخلي أيامكم كلها سعادة وهنا. مرسي يا زينب. ألف مبروك يا فوزية. سلميلي على رشدي وهنيه نيابة عني. مالك يا زينة؟ بقالك كم يوم لا بتاكلي ولا بتشربي، وانا خايفة اكلمك. في ايه يا بنتي؟ ما فيش حاجة يا ماما. مش ممكن يا زينة، انت بنتي وانا عارفاك. قوليلي، انا امك، انت زعلانة مع رشدي؟ ما بقاش بيني وبين رشدي لا زعل ولا فرح يا ماما، خلاص. ازاي يا بنتي؟ شاف واحدة تانية تلقله. شاف؟ انت لسه بتقولي انه جاي يخطبك؟ اهو اللي حصل يا ماما. هو عرفت منين؟ مفيش لزوم يا ماما، انما هو ده كان الوضع الطبيعي. انا نفسي ما كنتش مصدقه في لحظه يحبني الحب ده كله. مش مهم ابدا اني تعلقت بيه وحبيته، لكن المهم انه عرف شعوره الحقيقي من ناحيتي قبل ما ارتبط بيه طول العمر. وكويس اللي ظهرت لي الحقيقه قبل ما اعرفها وانا متجوزه، كانت بقت افظع. ربنا يا بنتي مفيش اكرم منه ويعوضك باللي تستهليه. تجربة لا أنكر أنني تألمت كثيرا بسببها، غير أن ألمي الذي سببته لي هذه التجربة لم يستمر طويلا، فقد طرق الباب طارق جديد هو زميل لي، انتهينا من دراستنا الجامعية معا، ولم أشأ أن تتكرر معي هذه المأساة، فأجريت له امتحانا دقيقا، ولم أقبل الزواج منه إلا بعد أن اجتاز الامتحان بتفوق كبير، وكانت نتيجته تؤكد حبه وإخلاصه ورغبته الأكيدة في أن يربط حياته بحياتي. عزيزي المستمع، إن كان في حياتك قصة فاكتبها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وابعث بها في خطاب تكتب عليه برنامج من الحياة مراقبة التمثيليات بالإذاعة، فقد يسعدك الحظ وتفوز بجائزة البرنامج وقدرها 5 جنيهات. موعدنا معكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع لنقدم لكم حلقة جديدة من الحياة. استمعتم إلى حلقة جديدة في برنامج من الحياة الذي يقدمه لكم ديمتري لوقا. مستمعينا الأعزاء، علينا وعلى البرنامج العام نختتم لقاءنا بابتسامات من مطبات في الهواء هنا القاهرة. سيداتي سادتي، مطبات في الهواء. الضيوف اللي معانا في المطبات النهاردة هم السيدة أمينة البارودي، سيدة فايدة كامل، الأستاذ أحمد علام، ومعانا كمان من حضرات الزوار والأستاذ رضا المنيلاوي. ومعانا كمان هنا هيئة تحكيم مكونة من الأنسة وفاء محمود فهمي والأستاذ محمد صلاح أحمد والأنسة توتة عبد الملك. المطبات دي بيكتبها لنا الأستاذ محمد أبو يوسف. دلوقتي نسحب قرعة ونشوف المطب الأولاني هيقع من بخت مين. نسحب لها كارت من دول. ده السيدة فايدة كامل. ودلوقتي أنور محمد وسميحة أيوب وسناء جميل وسامية فهمي هيمثلونا المطب ده. مفيش فنجان قهوة يا سونة. ما عندناش بني يا عبد المنعم. طب شاي يا سونة. ما عندناش سكر يا عبد المنعم. يا ساتر يا رب، دايما مقفلاها. يعني هعمل لك ايه؟ ما انا قايله لك من اول امبارح ان السكر خلص وانت ولا هنا. حتى دي ناديه امبارح طلبت مني رز بلبن. اه والنبي يا بابا انا عايز رز بلبن. يعني الراجل بقالي الهم ده ما يديناش ويستنى الاول الشهر؟ لا يا سيدي خلاص، حط العقده في المنشار. علشان ايه بس؟ الناس ما هي كلها بتشكك. ما عدا احنا، مش بقالنا 3 اشهر ما ادينالوش ولا مليم. يعني بلاش نشرب قهوه؟ ما تدعبس كده يمكن تلاقي شيلن ولا حاجه. منين بس؟ ده انا بقالي يومين مبطل السجاير. اه يا انا لو كان الفقر رجلا. مش حاب الرز بلبن يا بابا. هات ليه على بابا. هات يا سونا لما اقوم البس. على فين؟ اروح اصبع على امي واشوف معاها جنيه سلف. امك لو النبي. ليه كده؟ والنبي لما نكون حتى هنموت من الجوع. يا سلام، للدرجه دي؟ انت يعني مش عارف؟ ما انتش فاكر الجنيه اللي استلفناه منها الجمعه اللي فاتت؟ ما خلتش حد يعرفنا ولا ما يعرفناش الا لما قالت له كده. امال يا حبيبي، مش راحت رايتنا عند مرات اخوك؟ قالت لها تعبانين ومفلسين وصعبوا عليا، حتى ودتهم جنيه وما كانش معاهم اللضة. اعمل معروف، بلاش امك دي يا سي عبد المنعم. هي قالت ده كله؟ اه. امال ليه كانت بتقول لي اللي تعوزه خده يا ابني؟ ده انا اللي معايا بتاعك والحركات دي كلها. اسمح لي يا سي عبد المنعم، امك دي بوشين. مفيش داعي الكلام ده يا سونا. مين هي اللي بوشين يا ماما؟ اخرس يا بنت، اجري العبي بره. في حد بوشين يا بابا؟ كويس كده يا ست سونا، لازم يعني تتسحبي من لسانك. اعمل ايه بس، ما هو من غيزي. ما تقول يا بابا، هتجيب لي الرز بلبن ولا ايه؟ يلا يا دي الرز بلبن. حاضر يا ست نادي. اه كده. هات البدله يا ست، خلينا انزل ادور على قرشين. اوعى تروح لامك. لا مش هروح لام. تحب نجرب امك انتي؟ لا لا لا لا، ما عطلكش الحال من بعض. وده مين يا ترى؟ اياك على الله يكون حد معاه فلوس. وليه ما يكونش جاي يطلب فلوس؟ فلا الله ولا فالك. طب روحي افتح. مين؟ نينا؟ اهلا اهلا وسهلا، يا الف خطوه عزيزه، يا الف مرحبا. ماما يا سلام، كنا لسه في سيرتك دلوقتي. ايه بالطيب ولا بالرادي؟ بالطيب طبعا يا ماما، احنا نجيب سيرتك بالرادي ابدا. انت تعرفي يا نينا، ده انا كنت لسه قاعده اشكر فيكي واقول له يا ريت كل الحموات زي مامتك يا عبد المنعم. يا اختي تسلمي، وزيك يا ناديه. الله يسلمك يا ستي. مفيش بوسال ستك؟ قبل قوليلي معاكي فلوس؟ يا بنت خراس يا مقطومه الرقبه. فلوس؟ انت عايزه فلوس يا ناديه؟ انا عايزه رز بلبن. ما تسمعيش كلامها يا ماما. يلا يا بنت اجري العبي تحت. الله، وانا مالي يا سيدي قبل لما اشوف. يا بنت هتشوفي ايه؟ استني بس يا ماما. الله يا اختي، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، البنت بتلف حواليا كده ليه؟ لا الطرحه بتاعتك دي والنبي يا ست. اقلع الطرحه ليه يا بنتي؟ عشان عايزه اشوف وشك التاني. وشي وشي التاني؟ آه. والله يا عال، هي دي السيره اللي بالطيب يا ست سونا. دلوقتي السيده فايده كامل هتقول لنا ازاي تخلص نفسها من المطب ده في بحر دقيقه واحده من دلوقتي. حقيقي يا نينا انت بوشين. أي. يعني ازاي هقول لك مثل. ساعات بنكون زعلانين انا وجوزي وبتخش لنا تقومي تقولي لنا، تقولي لي انت الغلطانه، وتخشي له هو تقولي له انت الغلطان، فده طبعا بوشين. لا ينفع ده؟ لا طب المهم. حاجه ثانيه، اقرر لها حقيقه واقول لها ان فعلا انك انت بوشين، وانا حبيت ان انا اقول الكلام ده هوت وده حقيقه عشان احنا بنحتاج لك باستمرار، وان احنا هناخد منك فلوس، وما تبقيش تقولي لحد ابدا الكلام ده وترجعي. وقعتي في المطب برضه. يبقى ما فيش غير ان فعلا اقول لها انك انت بتقومي بالوشين برضو، انك انت بتقولي لي حاجات ساعات وكل واحنا قاعدين نلف حوالين الوشين. قدامك 5 ثواني. لا هو ما فيش غير ان انا اقول لها الحل ده هو ان عندنا هنا جنيه مكافة اللي تتخلص من المطب. الاسم السيدة أمال عبد الجواد هتحاول تتخلص من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. هقول إن ابنك بياخد ما هي كويسة وبينزل يسلفها على القهوة مع أصحابه، وبعد كده هو تيجي في نص الشهر ويستلف من الناس، فانا مش عايزاه بعد كده يروح لك ويستلف منك لانك بتشجعيه على انه ينزل كده ينزل يستلف من الناس. ده ينفع؟ هو المهم انك بتقولي المهم انك لما بتيجي الست بتقابليها في البيت مقابله كويسه قوي ومن وراها بتشتمي فيها وبتقول انها لا انا ما بشتمش فيها، انا بقول ان هي بتقول للناس انك تستلف فلوس عشان ما يروحش يستلف منها تاني. ما هو انت نفسك لما جت هي الست، ما هو انت كمان بوشين لما جت قابلتيها كويس ولما كانت بره قلت ان عليها انها بوشين. طب ما انا بقول بوشين لابنها علشان خاطر ما يستلفش منها. ينفع؟ هيئه التحكيم مش موافق. حد تاني؟ اتفضل. الانسه اسمها ايه؟ ناديه محمد صبحي. الانسه ناديه محمد صبحي. اتفضل. هقول والله انا كنت بجيب واحده اسمها برضو زي حضرتك، لكن ان طلع ان ما بقولش عليكي. واحده زي حضرتها مين؟ يعني بقول مثلا على اي واحده. ده انت بتتكلمي على علم. اقول انت فهمت غلط. هو يطلع له امين يعني؟ لا يعني بنت راحت تقول واحنا كنا بنتكلم بمناسبه غير على والدته، كنا بنتكلم على واحده صاحبتها. يعني هتخلي البنت تكذب كمان؟ لا نقول ان البنت فهمت غلط غير كلامنا. البنت فهمت غلط؟ ايوه. ينفع؟ الاسم ايه والله؟ السيده سعاد فايز. هتقول لنا ازاي تتخلص من المطب ده في دقيقه واحده من دلوقتي؟ هقول لها ان انا حبيت البنت كانت بتكذب فحبيت اربيها، فقلت لها اللي بيكذب يبقى له وشين، وش كويس ووش وحش، فشوفي حتى نينا كبيره وش لها وشين، وش كويس والتاني وحش. نينا كبيره مين؟ ام حماتي. يعني ام كل واحد له وشين. لما بيكبر ما تستنى. استنوا بس استنوا والله. أيوه. كل واحد لما يكبر يبقى له وشين. بعد ما يكبر كل واحد لما يكبر في عمله كويس بيطلع له وش تاني. أيوه. اذا كان عمله ده كويس ده بيطلع فين بقى؟ ما هو لازم نعترف لان البنت الصغيره قالت كده، فيطلع لها وش تاني بعد الكبر. يعني عندها يعني فعلا بعد الكبر بيطلع وش تاني لكل البني ادمين. حسب العمل. فاهمين الحكايه دي؟ سعاد جوهر. الأنسة سعاد جوهر. أنا كنت بنقول على إن البنت على إن الطرحة بتاعت حضرتك بوشين، فالبنت بتلف حواليكي علشان تشوف وش الطرحة التاني. هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم